هناش قلنا يوجد احتمالان، يمكن الخاص المتقدم شي يكون مخصص للعام المتأخر. قلت لا، واحد يقول شيخنا يلزم تأخير البيان، مو العام جاي بعد وقت العمل. أقول لك التفت واحكي، يلزم تقديم البيان مو تأخير البيان، وتقديم البيان أمر لا بأس به على أي حال. فهنا يمكن الخاص المتقدم مخصص، ويمكن العام المتأخر شي يكون ناسخ. أي احتمال ماذا قلنا أرجح؟ الشيخ رضوان الله عليه ايش قال؟ هنا يتعارض ظهور الخاص الى ظهور في من في الاستمرار. يقول انا بعدني لا تكن الفساق بعد لا تكن الفساق، مستمر مستمر حتى بعد مجيء بالحجة الحرام. اي مستمر مستمر حتى بعد مجيء بالحجة. واذا بعد الخاص مستمر حتى بعد مجيء بالحجة، وحتى بعد محرم الحرام، والى اخر السنة، وإلى يوم القيامة. إذا مستمر لازمه ماذا؟ أنه ما راح بعد يصير منسوخ ياهو هذا الخاص. لازمه الخاص يصير مخصص علما للعام حتى يكون باقي إلى الأبد. فهذا الظهور في الدوام يقتضي كون الخاص مخصص، بينما ظهور العام في الشمول لجميع الأفراد. يقول أكرم العلماء، كل العلماء، كل العلماء، حتى الفساق، حتى الفساق بظهور في الشمول. فإذا حتى الفساق لازمه أنه ذات قد نسخ والعام صار ماذا؟ ناسخا. فالمزاحم الصيف بين ظهورين، ظهور الخاص في الدوام إيش يقتضي كون الخاص مخصص، ظهور العام في الشمول إيش يقتضي كون الخاص منسوخ والعام ناسخ. حينئذ بلي أكو مجال يا قاعدة الذي تقول شاع التخصيص وندر النسخ، حينئذ يتولى الظن بالتخصيص. هاي حكاية وجيهة، لأن هنا يدور الأمر بين ظهورين يتقوى أحد الظهورين، يا أحد الظهورين، وهو ظهور الخاص في الدوام الذي شيخت لي هذا التخصيص. هذا راح يتقوى هذا الظهور بسبب ظننا بالتخصيص الحاصل بسبب شيوع التخصيص، يتقوى الظهور فيتقدم. هنا وجي هاي الصورة الرابعة انتهت. ثم تعرضت للصورة الخامسة وهي الأخيرة، أن يتقدم الخاص ويتأخر العام، والعام ماذا؟ يأتي قبل وقت العمل. بما؟ بالخاص. هنا ماذا الحكم؟ ماذا على ضوء ما تقدم؟ شنو الحكم على رأيك؟ هنا بعد الخاص مخصص، نسخ بعد ما إلى مجال، لأن العام جاء قبل وقت العمل. هذه الصورة ما ذكرها الآخون بالصراحة. أمس لما نقرينا جميع الصور الأربع ترى طلعت من العبارة، لكن الخامسة ما ذكرت. هي اليوم راح يذكرها. يمر عليها مر الكرام، وكأنه حينما يذكرها كأنه ذكرها فيما سبق، هو يريد يحولنا علينا على ذكر السابق لها. لا بويا ما ذكرت، ما ذكرت. على أي حال، على أي حال، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. في الصورة الخامسة اللي هي اليوم اذكرتها، إيش قلت والله في هذه الصورة الخامسة؟ إيش قلت؟ قلت الخاص يتعين علما للتخصيص، الخاص يتعين علما للتخصيص في هذه الصورة ماذا؟ الخامسة. وبعد الخاص يتعين للتخصيص بيا صورة قلت؟ من الصور المتقدمة يا صورة؟ الخاص يتعين للتخصيص بيا صورة قلت؟ الصورة الثانية اللي دي العام متقدم والخاص جاي قبل وقت العمل. في هاتين الصورتين، يعني الثانية ويعني بعد ماذا؟ الخامسة، يتعين الخاص للتخصيص. اليوم الآخر يقول يتعين الخاص للتخصيص إذا قلنا النسخ يشترط فيه شنو؟ أن يكون بعد وقت العمل بالمنسوخ. أما إذا قلنا يجوز النسخ حتى قبل وقت العمل بالمنسوخ، حينئذ تعال إلى الصورة الثانية، الأمر يكون مردد بين من وبين من؟ أنت بعد عليك، أنت ساعدني. صورة ثانية، أنت بعد اشتغل. صورة ثانية، ها، العام متقدم والخاص جاي قبل وقت العمل، يدور الأمر. ها راح أجاوب الثاني، بين أن يكون الخاص مخصص للعام لأن جاء قبل وقت العمل ويجوز، وبين أن يكون الخاص ناسخ للعام، لأن النسخ قلنا يجوز قبل وقت العمل، على هذا قاعد أبني. فيدور أمر الخاص إذن في الصورة الثانية بين من وبين من؟ أمر الخاص يدور كون مخصص أو ناسخ، هاي في الصورة الثانية. وأما في الصورة الرابعة الخامسة، هناك شلون يصير الأمر دائر بين من وبين من؟ والله استعرضها وشوف، أنت تأمل بها أنت أحسن إذا تفكر. الصورة الخامسة خل أتذكر، الخاص متقدم والعام جاء قبل وقت العمل بالخاص، هنا إما الخاص يصير مخصص وإما الناسخ ياهو يصير. إذا أكون نسخ الناسخ ياهو يصير، العام متعاقب يصير ناسخ. إذن لو الخاص مخصص لو العام شنو؟ ناسخ. بينما بديك الصورة الشان، الخاص لو مخصص لو ناسخ، فكان الخاص يدور أمر بين أمرين. بينما هنا الخاص لو مخصص لو العام يصير ناسخ. هذه النقطة التفت لها. وبعد هذا يا مولانا راح أتعرض إلى مسألة النسخ. ايه مسألة النسخ راح ندخل فيها ترى، مسألة النسخ ومسألة البداء. دعم اقول بالنسخ والبداء ولا بداء، مو بداء، بداء. مسألة النسخ شنو الفرق بين النسخ والبداء؟ يا اخي النسخ ترى نفس البداء، ماكو فرق، ماكو فرق. ليش تقول نسخ وبداء اذا ماكو فرق؟ النسخ في الاحكام الشرعية، البداء في التكوينيات، مثل قوم يونس كان بناء ينزل عليهم العذاب، طلعوا الزعاطيط والنسوان والشيوخ كلهم للصحراء بشي، وتركوا الأطفال، أمهات تركوا الأطفال إلى آخره. هنا نقول حصل بداء في أمور تكوينية، في عذاب. عذاب هو شنو؟ أقول لك العذاب، فمو حكم شرعي لا وجود لا حرم، بداء نقول. فراح نتكلم في النسخ هل ممكن يولا، والبداء نشوف شلون ممكن يولا. أقول شنو الذي خلاك تدخل في النسخ؟ ما تقول لي شنو هالحكي؟ النسخ شنو ربط تدخل بيه؟ إذا خوش حكي خوش بحث، إذا تجيبه خوش جيبه، همك البحث واضح وممنهج كل الزين حتى نستفيد، مو تسوي لنا يا غامض تزوجنا. إيه لكن شنو الذي خلاك شنو تدخل بالنسخ؟ مو أريد نشوف أن النسخ هل يشترط أن يكون بعد وقت العمل ويجوز أن يكون قبل وقت هذا الذي خلانا، وإن شاء الله سوف نشوف على أنه يجوز أن يكون قبل وقت العمل. فالتفت إلى الداعي الذي دعا الآخر إلى أن يدخل في مسألة النسخ وطبق العبارة. ثم إن

لأن أكرم العلماء عموما الشمول بالوصف من الجمع المحلى بالموضوع للعموم. فبدال أقوى يكون يقول بالوصف. وظهور الخاص بمن في الدوام بمن ينشأ بمقدمات الحكمة، لأن إذا لم يقيد بوقت معين مقدمات الحكمة تقول إذن مستمر. شو الرجال ترى هيك يريد يقول صدق هيك يريد يطول، يريد يقول وإن كان ضرور العام في عموم الأفراد للوضع وظهور الخاص في الدوام دينا بمقدمات الحكمة، لكن مع ذلك نقدم ظهور الخاص في الدوام ليش؟ لأن أقوى بسبب شيوع التخصيص. هو هيك صدق مقصوده، أنا أتيقن هذا مقصوده، لكن التعبير غير صحيح. على أي حال فنقدم ظهور الخاص ليش؟ ليش ليش؟ لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ. النسخ نادر جدا في الأحكام نقطة، ترى راح ننتقل الساعة الآن علما إلى النسخ وبعدين إن شاء الله للبدء. ولا بأس بصرف الكلام في تفصل، أقولا الكلام في النسخ يو شوية تحكي خلاصة يوم مفصل قل لي، يقول لا لا لا لا نخبط الكلام أبينا الخلاصة اللب اللباء. ولا بأس بصرفي، هنا مكتوب لصرفي، الأحسن بصرفي، بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول. النخبة يعني الخلاصة الفذلكة اللب اللباء، نخبة الكلام في النسخ. ليش ليش لا بأس؟ ليش تحكي لنا بالنسخ؟ ليش ما تقول لي يكون تعلم تقول حتى يتبين أنه لا يشترط في النسخ أن يكون الناسخ واردا بعد وقت العمل. منها هو ما يبين النكتة من هسه حتى نفتهم، الطالب يلقى ماذا فرد مطالب وموضوعات متشتتة، مرة نسخ ومرة ما أدري شنو ومرة كذا من دون ارتباط، فبين سبب اللي دعاك شنو يا مولانا. فاعلم أن النسخ، طب مولانا هسه خلينا نحكي شوية بالنسخ. النسخ أقول يجوز وما يجوز، يجوز وما يجوز على الله النسخ. جماعة قالوا ما يجوز النسخ، وهذا الرأي ينسب إلى اليهود. اليهود حسب ما هو الموجود في التفاسير أنا شايف يمنعون ماذا؟ النسخ. لذلك شريعة نبينا صلى الله عليه وآله ما يقبلوها من باب يقول لك نسخ ما يصير، هذا نسخ نسخ ما يصير. على أي حال فما لنا شغل هسه النسخ. إذا نريد نقول بإشكال وجه إشكاله شنو وجه إشكاله، هذا بالله شوف شلون الله لما قال توجهوا إلى بيت المقدس، بعدين راد ينسخ يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما شرع التوجه إلى بيت المقدس كان يدري أنه مصلحة في تشريع هذا الحكم الدائمي، موجودة وما كان يدري. يلا تقول شنو نظرك، يدري وما يدري؟ ما هو الله شرعه، أول ما شرعه شرعه على سبيل الدوام. لما قال توجه إلى بيت المقدس ما قال إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وآله، شرعه على سبيل الدوام، ولا النسخ ما كان يصير. إذا من أول قايل اتوجه إلى مدة ما قبل مجيء الرسول نسخ يصير؟ لا. فلما شرع على سبيل الدوام أسأل، كان يعلم بوجود مصلحة وما كان يعلم بوجود مصلحة في هذا الحكم الدائمي؟ يلا جاوبني. إذا ما كان يدري إذن هو جاهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا كان يدري أكو مصلحة فإذا كان ما يدري يلزم جهل، وإذا كان على أنه ماذا يعلم بأن المصلحة موجودة إلى مدة إلى مدة مجيء الرسول فقط وفقط، فلماذا تشرع الحكم على سبيل الدوام؟ يلزم الحكم الذي شرعت على سبيل الدوام. أصل تشريع حينئذ ليس بجائز لأن مصلحته إلى مدة مدائمية، شلون شرع الحكم الدائمي؟ وإذا المصلحة تقول دائمية شلون ينسى؟ شقوق ثلاثة ترى بعد ما إلك مفر ما أصل، لو الله ما يعلم بالمصلحة يلزم جاهل، لو يعلم يعلم بالمصلحة لش وقت إلى مدة مجيء الرسول يلزم امتناع تشريع الحكم الدائمي. يعني الحكم المنسوخ، من الحكم المنسوخ هو الحكم الدائمي، فالحكم المنسوخ يلزم عدم إمكان تشريعه. وإذا قلت يعلم بوجوب مصلحة إلى الأبد، فأصل النسخ حينئذ والإزالة تصير ممتنعة، لأن إذا مصلحة إلى الأبد ليش تنسخ؟ هذا الإشكال. يلا شلون نجاوب عليه؟ بالعادة نجاوب عليه، شوف الجواب شلون. الآخون في مقام الجواب هذا يقول، يقول المعنى الحقيقي للنسخ ما هو؟ المعنى الحقيقي للنسخ ما هو؟ هو الرفع، يعني رفع الحكم الثابت. المعنى الحقيقي هذا، لكن نحن نقول بأن النسخ ليس هو الرفع، لا نفسره بالرفع، نعطي تفسير ثاني، نقول النسخ هو دفع الحكم. دفع؟ شنو الفرق بين رفع ودفع؟ أكو فرق بيناتهم؟ صراحة مثل لك فرد مثال حتى يتضح الفرق بين من؟ بين الدفع وبين ماذا؟ الرفع. مثلا إذا أراد شخص أن يدخل الغرفة، تارة يدخل الغرفة ويجلس ثم أخرجه مرة هكذا، ومرة أشاهد أنه سوف يدخل، أغلق الباب قبل أن يدخل. هاي إذا أغلقت الباب شي يقولون رفع يدفع، أي دفع. يعني الدفع شنو معنى؟ مخلاته يدخل. دفع منع نفس الشيء. أما الرفع شنو معنى؟ يكون الشيء حصل دخله ثم لما أزيل هذا يقال حينئذ الرفع. فالرفع فرع، فرع شنو؟ الثبوت، يكون الشيء يثبت يدخل يلا رفع يصير. أما الدفع ليس فرع الثبوت. إذا هذا اتضح لك الآخر الآن نجي نطبقه. يقول المعنى الحقيقي للنسخ شنو هو؟ هو الرفع الحكم الثابت، يعني اكو حكم ثابت واقعا الى الابد ثابت واقعا، ثم نزيل ثبوت الواقعي الدائمي، حينئذ يقال نسخ. هذا هو المعنى الحقيقي للنسخ، حكم واقعا مستمر إلى الأبد ثم نزيل في وسط المدة هذا الحكم، هذه الإزالة يقال لها نسخ. فالنسخ هو رفع الحكم الثابت واقع، هذا المعنى الحقيقي للناس. حينئذ أقول إذا أردنا أن نفسر النسخ بهذا التفسير يعني أول ثابت واقعا ثم يزاء، فالنسخ بهذا المعنى ممتنع على الله عز وجل. إذا أردنا أن نفسر النسخ بهذا التفسير فهو ممتنع على الله، هو إذا ثابت مستمر صدق شلون يرفعه؟ شلون يرفعه؟ يلزم نسبة الجهل إلى أو غير ذلك من المحاذير اللي ذكرناها في الإشكال. لغوية كيف كما تشكو بها، بل محاذير أخرى تأتي. وأما إذا أردنا أن نفسر النص بتفسير جديد جديد جديد، هذا تفسير جديد آخندي خراساني كفائي، تفسير جديد للنص، شنو؟ نقول بأنه الله عز وجل، نقول بأن الحكم واقعا هو إسكان ثابت إلى مدة معينة، يعني التوجه إلى بيت المقدس كان ثابت إلى شوكت إلى مجيء الرسول، واقعا هو الله مشرع إلى المدة، لكن لما نبينه للناس لم يظهر للناس أنه شنو مؤقت، بل أظهر للناس أنه ماذا إظهار مواقعا أنه دائم لمصلحة من المصالح التي نحن نجهلها، فهو واقعا ماذا مؤقت غير دائم، لكن ظاهرا دائم. ثم إذا أزيل هذا الدوام الظاهري، هذه الإزالة للدوام الظاهري يطلق عليه نسخ، فالنسخ صار معنا عند الآخر، النسخ صار معنا عند الآخر. إذا واحد سألنا هذا تفسير جديد، إزالة الدوام الظاهري، أكو دوام ظاهري، إزالته رفعه هي النسخ، ولكن في الواقع ما له دوام، راح أعبر بتعبير ثاني إذا فهمت المطلب. فالنسخ إذن هذا تعبير ثاني أريد تحفظه مهم، هو رفع او دفع، ايش راح يصير؟ الجواب بلحاظ الظاهر، شي يصير بلحاظ الظاهر، اكو استمرار ودوام، فرفع يتحقق، لكن بلحاظ الواقع استمرار ماكو، فرفع ما يصير. فإذا النسخ هو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت لكن قيد، رفع الحكم الثابت في عالم ماذا؟ الواقع، وفي عالم لا، في عالم الظاهر. فرع هو رفع الحكم الثابت، هو رفع ماذا؟ رفع إثبات، هاي التعبيرات اللي تلتفت لها، هو رفع بلحاظ عالم الإثبات، بلحاظ عالم الظاهر إثباتا قيد علما، الرفع النسخ هو رفع الحكم الثابت لكن إثباتا، إثباتا قيد الرفع، هو رفع أو الرفع لكن بلحاظ عالم الإثبات، علما رفع للحكم الثابت لكن هو رفع بلحاظ عالم الإثبات، لأن في عالم الإثبات أكو استمرارية للحكم فيصير رفع، ولكنه دفع بالحظ يا عالم ثبوتا، ثبوتا. وإذا اتضح لديك ذلك، ترى هي التعبيرات أكثر الصعوبة، ترى فافتهمنا أن النسخ معناه أنه أكو ثبات ظاهري، إزالة ذلك الثبات الظاهري يسموها ماذا؟ نسخ. النسخ رفع بلحاظ الظاهر، أفتهمنا ترى كل الزين إن شاء الله، بس أقولا النبي يدري إيش يسمونه أن هذا الاستمرار استمرار ظاهري، النبي يدري، أقول يوم يدري ها؟ قد يدري قد ما يدري، خب مو لازم النبي يدري بكل ما جرى فيما في قضاء الله وفي اللوح المحفوظ. قد يدري قد ما يدري، هذا مو مهم مولانا. مثل إبراهيم عليه السلام كان يدري على أنه أمر بذبح ولده كان مؤقت، قد لعله يدري لعله ما يدري، مو مهم هذا. هسه هذا ما نشغل فيه، ليش تدخلنا بهذا المجال يا أخي؟ هسه يدري ما يدري، هسه ما تقول لي هذا شيء رضو، مدخلنا مجالات أخرى اتيه الموضوع علينا. ها ايه صحيح، مو بعيدك مو بعيدك مو بعيدك. زين، فإذا اتضح أن النسخ عبارة عن شنو؟ إزالة الحكم ورفعه، لكن رفع لاستمرار الظاهري. فإذا يتضح أنه لا فرق، هذا اللي كنا نريده، خلصنا، لا فرق بين أن يكون بعد وقت العمل أو يكون ماذا؟ قبل، وحتى قبل وقت العمل ما يجوز، لأن المفروض استمرار، استمرار ماذا؟ ظاهري لمصلحة من المصالح. الآن يزال هذا الاستمرار الظاهر ولو قبل العمل، شكو بي أي معذور به؟ فما يجوز بعد وقت العمل يزال، قبل وقت العمل ماذا يزال؟ نقول أظهر استمراره أولا لمصلحة، الآن أزيل هذا الاستمرار الظاهر قبل وقت العمل لمصلحة. فإذا بعد ماكو فرق بين قبل العمل بعد العمل، هذا الذي كنا نريده. أطبق العبارة، بس العبارة شوية وياي ساعدني وياي بيها، العبارة أصعب من المطلب. خل أقول لك، تعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت بس هو رفع وين؟ هي بالحاض الثبوت يو بالحاض الظاهر والإثبات. نقول هو رفع، يقول إثباتاً، إثباتاً قيد علمه الرفع، وإن كان رفع الحكم إثباتاً، يعني بالحاض عالم إثبات نقول رفع، وما بالحاض عالم الواقع هو مو رفع، هو الدفع. لذلك يقول إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً، بالحاض عالم الثبوت رفع ما تقول، لأنه ما على استمرارية، حتى بالحاض عالم الواقع يصير ماذا؟ رفع. بالي خو صحيح صحيح صحيح، بالي بالي بالي بالي صحيح اي بلي يعني بالتالي بعد ماذا هي هاي هو هذا بعد بينا انه اكو مصلحه في ان يظهر يشرع او يظهر دوامه بالتالي هذا اي بلي صحيح كما تقول الا انه في الحقيقه دفع الحكم ثبوتا فهو الرفع يصير اثباتا ثبوتا شي يكون دفع يا ابي ليش الله يظهر دوامه حتى بعدين إثباتا يرفعه؟ يقول وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره. هاي إلكم هاي جابها، يظهر لحكمة دوامه، هذا شو وقت إذا كان النسخ بعد وقت العمل، أو يظهر أصل إنشائه وإثباته، إقراره يعني وإثباته، هذا إذا كان النسخ شو وقت قبل وقت العمل. التفتت شلون؟ فالمصلحة إذن بين الآخر درجة مصلحة لو موجودة في إظهار الدوام، هذا إذا كان النسخ شو وقت بعد وقت العمل، لو المصلحة موجودة في إظهار أصل التشريع، إظهار إنشاء وإقراره، هذا إذا كان النسخ ماذا؟ قبل وقت العمل. مع أنه بحسب الواقعي ليس له قرار، يو أصلا ما إلى قرار، يو ما إلى دوام واستمرار. هذا اللف والنشر شي يسمونه؟ هذا يسمونه المشوش يا أخي، ليس له قرار، راجع إلى الصورة الثانية، يعني إلى قوله أو أصل إنشائه وإقراره. يعني إنما اقتضت الحكمة أصل إنشائه وإقراره مع أنه بعد الواقع ليس له قرار، لكن نصح اقتضت أن يظهر أصل إنشائه أو ليس له دوام. ثم الراجع إلى ذاك الأولي الذي يصير النسخ بعد وقت العمل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله استعوى يدري النبي بأنه هذا استمرار ظاهر وليس واقع، يقول قد يدري قد ما يدري، سيريد يبين الذي قلت هذا زائد ما إلى داعي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشر، صادع أقول شنو صادع، صادع يعني شنو صادع، مظهر ومتقبل، صدع به يعني أظهره يتقبله، ها فأظهر يعني، فالصادع للشرع يعني المظهر للشرع. أنا تريد أحتمل الصادع بمعنى ماذا؟ يعني المتقبل، لكن هو مو بعيد، واصدع بما تؤمن يعني أظهر بما تؤمن. الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه الطريق، يو إلهام هو سادة ما ندري إحنا للنبي شلون توصل الأحكام، يو عن طريق وحي جبرائيل يو عن طريق ماذا، الإلهام ما يأثر. ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أصل الحكم أو يظهر استمراره. ليش قال يظهر أصل الحكم أو استمراره؟ يظهر أصل الحكم اليافورة في النسخ شوكت قبل العمل، استمراره ماذا بعد العمل مع اطلاعه على حقيقة الحال، يدري على أنه مؤقت وأنه ينسخ في الاستقبال، يو يدري يو شنو، أو هاي الصورة الثانية، أو مع عدم اطلاعه على ذلك، صدق ما يدري، بل لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى، ولازم يدري كل ما جرى في علمه. ومن هذا القبيل لعله القبيل الثاني الذي ما يدري شنو، لعله يكون أمر إبراهيم، لا، ومن هذا القبيل لعله يكون أمر، ما أدري أقراها أمر يو أمر، ها ما أدري اسم كان يعني يكون ماذا، أي يعني يكون هذا القبيل، أي يعني يكون هذا القبيل أمر إبراهيم، مثل ما يأثر هذا المقصود صار واضح، أمر إبراهيم بذبح إسماعيل لعله من هذا القبيل، يعني إبراهيم ما كان يدري على أن هذا الأمر ماذا دائمي أو مؤقت، بناء على أنه ماذا دائمي. فإذا اتضح وحيث عرفت أن النسخ مولانا، لا تدخلنا في أمور جانبية، هسه احنا فهمنا منك أن النسخ ماذا، هو رفع يصيب بحسب الظاهر، استمرار ظاهر رفع، يقول وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا، بحسب الحقيقة يعني الواقع هو دفع ما يصير رفع، يعني استمرارية ما أكون، وإن كان بحسب الظاهر رفع، هو نقول له رفع بحسب الظاهر في عالم الإتباع، فلا بأس به مطلقة، يعني فلا بأس بالنسخ مطلقة، مطلقة يعني شنو، ولو كان قبل حضوري وقت العمل لعدم لزومي نرجئه إلى يوم السبت، لأن هذا شوي نبي كلام، والحمد لله رب العالمين.